Book 2 48 48 48 Actividades vacacionales أنشطة العطلات أنشطة العطلات ¿Está limpia la playa? هل الشاطئ نظيف؟ هل الشاطئ نظيف؟ ¿Se puede uno bañar allí? هل تمكن فيه السباحة؟ هل تمكن فيه السباحة؟ ¿No es peligroso bañarse allí? هل السباحة فيه غير خطرة؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ ¿Se pueden alquilar sombrillas aquí? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ ¿Se pueden alquilar tumbonas aquí? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ ¿Se pueden alquilar barcas aquí? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Me gustaría hacer surf. أحب أن أركب الموج. أحب أن أركب الموج. Me gustaría bucear. أحب أن أغطس. أحب أن أغطس. Me gustaría hacer esquí acuático. أحب أن أتزلج على الماء. أحب أن أتزلج على الماء. ¿Se pueden alquilar tablas de surf? هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل يمكن استئجار زلاجة الموج؟ ¿Se pueden alquilar equipos de buceo? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ ¿Se pueden alquilar esquís acuáticos? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Soy principiante. أنا مجرد مبتدئ. أنا مجرد مبتدئ. Tengo un nivel intermedio. أنا في مستوى وسط. أنا في مستوى وسط. Tengo un buen nivel. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. أستطيع التعامل في ذلك جيدا. ¿Dónde está el telesilla? أين التلفريك؟ أين التلفريك؟ ¿Tienes los esquís aquí? هل معك زلاجات سكي؟ هل معك زلاجات السكي؟ ¿Tienes las botas de esquí aquí? هل معك حذاء سكي؟ هل معك حذاء السكي؟